الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في التعليق على الجامع في عقائد ورسائل السنة والأثر في عقيدة الرازيين خصيصا. وصلنا عند الفقرة العاشرة، يقول المصنفان فيما نقلاه من إجماع من أدركاه من أهل العلم في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم قولهم: والصراط حق، والميزان الذي له كفتان يوزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها حق، والحوض المكرم به نبينا صلى الله عليه وآله حق. هذه المسائل الثلاثة اصطلح على تسميتها بالسمعيات، إذ هي داخلة بالإيمان في بيوم القيامة. أولا الكلام على أدلة عقائد أهل السنة والجماعة فيها جميعا. أما الصراط فوردت فيه أخبار كثيرة، هذه الأخبار وكذلك الميزان ورد فيها أخبار، والحوض أكثرها الحوض. هذه الأخبار تواترت تواترا معنويا على اصطلاح، وتواترا لفظيا على اصطلاح آخر. يقولون: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، رؤية شفاعة والحوض. مصطلح التواتر لم يكن موجودا عند المتقدمين للمعلومية، وكان أقدم من تكلم فيه على الاصطلاح الموجود عند المتأخرين أكلاب الكاباذي صاحب المعرفة في طبقات الصوفية، وكان المتقدمون يطلقون لفظ التواتر على المشتهر تواتر، أما المتأخرون فوضعوا اصطلاحا أظهره الخطيب البغدادي. وهذا الاصطلاح تابعه عليه المصنفون في المصطلح، غير أنه مصطلح محل نظر. يقولون أن الحديث المتواتر ما رواه في كل طبقة جمع غفير عن جمع غفير يتواطأ يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، يعني نقول يروي 10 عن 10 عن 10، أو 8 عن 10 عن 12 عن 14، أو العكس 14 عن 10، وهكذا. واختلفوا في عدد التواتر، وقسموا المتواتر إلى تواترين: تواتر لفظي وتواتر معنوي. هذا كلام المتأخرين. التواتر اللفظي أن في اصطلاح بعضهم، وهذا المشهور عند المتأخرين، أن تتواتر ألفاظ الحديث كما هي، مثل من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. وأما التواتر المعنوي أن تأتي اللفظة في حديث وآخر وثالث ورابع وعاشر وعشرين، ولكن كل مرة في سياق كأحاديث الحوض، فتجد حديثا يصف طوله يقول: الحوض طوله كعرضه، وتجد حديثا يصف آنيته، مع أن قد تكون كلها في حديث واحد، وتجد حديثا يصف المذادين عنه، وفي كل هذا يقال: الحوض الحوض الحوض. كذلك الأمر في الصراط، كذلك في الميزان، فتجد في الميزان أخبارا تحدثك عن وزن الصحف، وأخبارا تحدثك عن أن الكافر لا يزن عند الله جناح بعوضة، يعني هو نفسه، وأخبارا تحدثك عن كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. فهذا يسمى تواترا معنويا في المصطلح الموجود عند المتأخرين، والذي يدل عليه كلام الخطيب والله أعلم أن التواتر اللفظي يختلف عن التواتر المعنوي بالصلاح المتأخرين. التواتر اللفظي أن تكون اللفظة مذكورة صراحة في الحديث، فالحوض والميزان والصراط نقول أنها تواترت لفظا، لأن لفظة الحوض تذكر صراحة. أما التواتر المعنوي أن يوجد معنى يستنبط من الخبر ثم تجمعه، كأن نقول مثلا نقول: شجاعة علي، بالعادة يمثلون بشجاعة عنترة، ويقولون: كرم حاتم. هذا لا تجد الخبر يقول لك: حاتم كان كريما وإنما يقولون حاتم فعل كذا، فترى الفعل كرم. خبر آخر يقول فعل كذا، ترى الخبر كرم. فعل كذا، ترى الخبر كرم، تراه كرما. فهكذا يكون تواترا معنويا. لا، على هذا الاصطلاح يكون التواتر تواترا لفظيا في هذا. وهنا إفادة لطلبة العلم ينتبه لها. موضوع التواتر واصطلاح التواتر وغيرها، كل هذه القضايا إنما جاءت من أهل الكلام في هذا التوسع، بهذا التوسع. والواقع أن الإنسان يدرك اليقين بأقل من ذلك. هلا مرحبا، هلا مرحبا، هلا بك، هلا هلا مسافر، هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا مرحبا، هلا مرحبا أبو ثامر، هلا مرحبا، هلا أبو كر، هلا هلا ميتها، إن شاء الله إن شاء الله، هلا ميتها. لا ما في، إيه ما في مشكلة، ما في مشكلة، ما في مشكلة. طيب. أيه، فمبحث الشك واليقين الموجود في الكتب الأصولية ككل مبحث مليء بالوسوسة. والواقع أنك إذا نظرت للشريعة كلها على أنها وحدة واحدة، فإنك سيبتلئ قلبك يقينا. فإنهم في العادة لماذا يشككون بالنصوص؟ لماذا يقول لك أريد خبرا متواترا؟ وإن جاءهم متواتر فإنه غالبا سيسعى لتأويله. دائما يتحدثون عن تواتر وغير تواتر عند وجود المعارض، عند وجود المعارض. فمثلا يقول لك هذا الأمر يخالف العقل عندي، عقلك هل هو متواتر؟ هل هو يقيني؟ ففي العادة الأخبار الصحيحة حتى لو كان خبرا واحدا أو خبرا رواه اثنان أو ثلاثة لم يبلغ عدد التواتر، هذا الخبر في العادة إما أن يكون له نظير في الشريعة. وإذا نظرت للمعارض فأنت ينبغي أن تنظر إلى ما تبرأ به ذمتك أمام الله عز وجل. فأنت إذا أخذت بالمروي عن رسول الله، عن أقوى المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنك بريء الذمة أمام الله تبارك وتعالى. الله عز وجل لن يعذبك على إيمانك بأخبار الثقات، وإنما يقع العذاب على إيش؟ يقع العذاب على ماذا؟ يقع العذاب على المعارضة بالعقل والدفع. فالآن لو نظرنا إلى موضوع الميزان والحوض والصراط، ترى أنها كلها نظائر. أصلا أخبار الصراط تشهد لأخبار الميزان، وأخبار الحوض تشهد. لماذا؟ لأن كلها أحوال موجودة يوم القيامة، أحوال متشابهة، أشياء محسوسة يحدث فيها نوع امتحان للناس. فهذا نظير هذا، فجواز هذا يدل عقلا على جواز هذا. الأمر نفسه في باب الصفات، فمثلا إذا وجدت خبرا في صفة الذراع على سبيل المثال، أنت ينبغي أن لا ترتعد فرائسك لكون هذه الصفة ليست مشهورة عندك. ما الفرق بين الذراع واليد والوجه والساخ؟ من جهتي أن ثبوتها لا يستلزم تشبيها ولا يستلزم كذا ولا يستلزم، الأمر واحد. فهذه المباحث التي تجدها في الأخبار الأصولية وفي الكتب الأصولية، بل غالبا هناك قواعد، هناك شيء اسمه البراءة الأصلية، هناك شيء اسمه القياس، هناك شيء اسمه كذا. فهذه الأمور بالعادة تدعم الخبر، أو تكون حتى آثار السلف. الآن مثلا الأمور الموجودة هنا في هذه العقيدة كلها المصنفان دعمها بماذا؟ دعمها بالإجماع، إجماع العلماء على هذا. ما تواطأ العلماء في الحجاز والمصر والشام على القول بهذه الأقوال على أنها أصول وعلى أنها عقائد، إلا لما؟ إلا لأنهم تلقوا ذلك دون تواطؤ، تلقوا ذلك عمن؟ عن الطبقة التي فوقهم والطبقة التي فوقهم، وهكذا حتى نصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أخبار تواترت على مصطلح المتأخرين، وأما على مصطلح المتقدمين فقد بلغت اليقين ولم يوجد لها المعارض. بحث في الأصلية، نحن نبحث الآن موضوع الصراط والصراط حق. هذه المسائل أصول كما اتفقنا. الأصل الذي يضلل فيه المخالف يبدع أو يكفر، هذه الأصول. موضوع الصراط أصل، نعم هو أصل. من الذي خالف؟ خالف فئة من المعتزلة. التفاصيل، الميزان قد يعترض اعتراض أن جماعة من المفسرين يعزون لمجاهد بن جبر أنه كان لا يقول بالميزان لأنه يفسر آيات الموازين بالعدل، وهذا إن صح عنه فقد يكون لعدم بلوغ الخبر له في ذلك الوقت، كما لم يبلغ مثلا مسح الخفين لبعض الصحابة، فهذا لا ينافي الأصلية، كما في أمر خلافة علي رضي الله عنه أو في تفضيل عثمان، على أن التفسير المروي عن مجاهد لا ليس ظاهرا أن القصد منه التأويل، وإنما هو إيضاح أن هذه الموازين وضعت للعدل، فنسبة الإنكار ليست واضحة. وأما أمر الحوض فأمر الحوض قد تواتر وأنكره طائفة من أهل الاعتزال، هذا باعتبار أصلية المسألة. مبحث في دلالة القرآن على هذه المطالب الثلاث. دلالة القرآن دلالة إشارة، فالصراط وإن منكم إلا واردها، قالوا هذا فيه إشارة. الميزان ونضع الموازين. الحوض إن أعطيناك الكوثر وقال الكوثر يصب في الحوض، فالأدلة عامتها دلائل إشارة وضحتها السنة. في الأصل الكلامي، مبحث في الأصل الكلامي الذي اعتمد عليه القائلون بإنكار هذه الأمور، يعني لماذا جاء بعض أهل البدع والضلال وماله لهذه المقالة، مقالة إنكار هذه القضايا. تحدثنا في المجلس الماضي عن الفلاسفة منكرين معاد الأبدان جماعة ابن سينا، واللي بنوا إنكارهم لمعاد الأبدان على إنكارهم للصفات الفعلية والأفعال الاختيارية. هؤلاء سيناسب تماما أن ينكروا هذه الأمور في الآخرة، لأنها تقتضي ضرورة وجود أجسام في الآخرة، أبدان في الآخرة، الميزان والحوض والشعب، الحوض يشرب منه الناس، فهم أصلا حتى حقيقة الجنة والنار لا يؤمنون بها، فهذا يناسب، ولكن لدفع الشنعة لا يذكرون موضوع الجنة والنار، فقد يراد هذا. وقد يراد من طوائف أخرى أنهم التزموا أن الغيبيات، أن أمور العقائد لا يأخذون فيها إلا بالمتواترات، وهذه الأخبار رأوا أنها هكذا سبحان الله خذ لهم رب العالمين، أنهم زعموا فيها عدم التواتر فدفعوها، وفي الواقع أنها قد تواترت، وهذا يحصل قديما، يعني يحصل ويكثر، مثل أحاديث لا نكاح إلا بولي، كان دفعها بعض أهل الرأي وقال هو خبر واحد خالف القياس، فرواه له أهل الحديث من طرق كثيرة، خبر أفطر الحاجم والمحجوم، رواه قال أحمد يشد بعضها بعضا، فسبحان الله تجد جماعة من أهل البدع يقولون الكلمة ثم يشاء الله تبارك وتعالى. أيضا مثلا في الصفات يقولون لا نقبل إلا المتواتر وكذا، حديث النزول متواتر، جماعة الدارقطني حقق تواترها ثم لم يؤمنوا بها، حديث الرجم مثلا متواترة، فسبحان الله رب العالمين يشاء أن تتواتر الأمور التي تخالف ما هم. هناك إفادة تعلق هذه الأبحاث ببحث الصفات. الآن نحن في الدنيا نرى صراطا، نرى طرقا، نرى موازين، نرى أحواضا، وسمعنا عن الأحواض، عن الحوض الذي في الآخرة، وفي أحواض، في أخبار عن أحواض الأنبياء، وسمعنا عن أمر الصراط في الآخرة، وذكر لنا من صفاته أدق من الشعر، أحد من السيف، مضي الناس عليه، إلى آخر الأخبار، منهم من يمر عليه كمرور البرق، منهم كأجاويد الخيل، منهم من يعدو عدوا، منهم من يمشي مشيا، منهم من يكبو، منهم فمسلم ناج وآخر مهمل. ونرى المواثين تختلف في هذه الدنيا، لكن كلها يجتمع معها اسم الميزان. لما نسأل مثلا، لو واحد يسألك ما كيفية الميزان الذي في الآخرة، ستذكر له صفات لكن لا تستطيع تحدده تفصيلا. الصراط نفس القصة، تعرف له صفات ولكن تفصيلا أنت لا تفهمه. أنت هنا لا تفوض، أنت تؤمن بحقيقته. لو جاءك إنسان وقال لك والله لا أدري هناك صراط في الآخرة أم لا، لا أدري الميزان هو العدل أم هو ميزان حقيقي، هل سيكون إيش؟ مفوضا. هل تعده مؤمنا؟ لا. كذلك مفوض في الصفات. كذلك حين نتحدث عن الصفات، صفات الله تبارك وتعالى، نحن نؤمن بها ونفهمها للتواطؤ الموجود. فنفهم ماذا ما معنى الرحمة، نفهم معنى الرحمة، نفهم معنى الضحك، نفهم معنى اليد، نفهم معنى الوجه، نفهم هذه كلها. لكن الكيفية المفصلة لا نعرفها، الكيفية المفصلة لا نعرفها. فلهذا فهذه المباحث يتصل بعضها ببعض. نقطة مهمة جدا، اليوم تجد بعض الناس إذا تحدث في باب صفات الله تبارك وتعالى أو في أي خلاف عقدي يقول المختلفون من جميع الفرقاء، يقول لك يؤمنون بالله ورسوله وباليوم الآخر وبكذا وكذا وكذا، ويرضى من الناس بالإيمان الإجمالي. هذا موجود في العام، أنه يرضى من الناس بالإيمان الإجمالي لغرض التجميع. فهذا الذي يطرح مثل هذا قل له الآن، وهم موجودون مثلا حسن الثقافي ينكر الصراط وحتى أنكر عليه البوطي ذلك، قل له لو جاءنا إنسان أنكر الحوضة أو أنكر الصراط أو أنكر الميزان، حقيقة الميزان، سواء أنكرها إنكارا واضحا بدفع الأحاديث أو أنكرها بالتأويل أو أنكرها بالتفويض. ابن عطية في تفسيره المحرر الوجيز قال أن تأويل أخبار الميزان تأتي على الشريعة بالنقص، يقول لوضوحها. وهذا أمر يقع حتى في نصوص الصفات، هم لا ينتبهون لأنفسهم، فتأويلات من نصوص الصفات الأمر نفسه. فقل له لا مشكلة، ناس تؤمن بالله، أهم شيء تؤمن باليوم الآخر، أهم شيء تؤمن بالجنة والنار، ما الذي تريده في أمر الصراط وفي... فإن قال لك نعم هو الأمر كذلك، يكون هكذا اتسق مع أصوله، ولكن خالف إجماع السلف الكرام على جعل هذه المسائل مسائل أصولية وعقدية وإنكارهم على أهل البدع، بل يكون خالف حتى الخلف، ويكون خالف حتى المتكلمين، حتى الأشاعرة والماتريدية، حتى الرافضة، يكون خالف جميع هؤلاء. فإن قال لك لا أنا أنكر في هذه المسائل، تقول له إذن على ماذا تنكر؟ على من ينكر على منكري الصفات؟ وتقول والله هؤلاء الناس فرقوا المسلمين أو شيء. الذي فرق الذي أنكر، فلا بد من إنكار هذه البدع والضلالات. دائما يتحدثون يقولون لك مثلا ما الفائدة من إثبات الأمر الفلاني، ما الكذا، لماذا؟ موضوع الصراط من أعظم الأمور الواعظة، هذا أمر لا نزاع فيه، لكن الصراط بالذات لم يتصل ذكره بأعمال، الحوض اتصل ذكره بأعمال. فمثلا واردة الحوض، إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، فمن صدقهم بكذبهم أو عانهم على ظلمهم فليس مني ولا يرد علي الحوض. ففي أمر الحوض ذكر أمر الاتباع، وذكر أمر البعد عن أئمة الجور، وذكر في الحوض. ها، لكن أما الميزان فأمره واضح، الميزان أصل توزن أعمال. فمثل هذه الأمور تحصل، يكون بها الوعظ. الإمام أحمد رحمه الله قال يعجبني أن اليوم أن يكون لأهل السنة قاص صدوق، ذكره ابن الجوزي في المذكر والذكر، قال لأنهم يذكرون الميزان والحوض والشفاعة. فهذا أمر مهم، اللي هو ارتباط الدرس العقدي بالدرس الوعظي. مجرد الإيمان بالغيب عمل صالح، مجرد الإيمان بالغيب. الآن مثلا ما في أحد يقول لك والله يا أخي ما هو مهم أنت تؤمن بالحوض ولا ما تؤمن بالحوض، أهم شيء تتصدق على الفقراء، أو أهم شيء أنت تسقي الناس الماء. ما في أحد يقول هذا الكلام؟ ما في أحد يقول هذا الكلام. لكن إذا جاءت القصة على نزول الله تبارك وتعالى، يقول أخي الناس أقوم الليل، ناس يتناقشون الله ينزل أو لا ينزل، ثم يتركون قيام الليل. وهذا إيمان بلا نزاع بين أهل السنة أن الكفر بهذه الأشياء، أن بلا نزاع أن إنكار الحوض من أساسه أشد من الخصال المانعة من ورود الحوض، لأنه عدم الناس الذي لا يريدوا الحوض ظاهروا في الحديث أنهم أهل الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا أرى ينجو منهم إلا مثل همل النعام. لما أنكر عبيد الله بن زياد الحوض قال أنس لا سقاه الله منه، وقال من لم يؤمن بالحوض لم يرده. كذلك مثلا من لا يؤمن برؤية الله عز وجل لن يراه، كذلك مثلا من لا يؤمن بساق الله عز وجل لن يسجد إذا كشف عن ساخ، كذلك من لم يؤمن بضحك الله عز وجل لن يتجلى له الله ضاحكا كما في خبر جابر، لن يقع. الإيمان هذا شرط القبول. ألا لو جاءك زنديق وقالك يا أخي فيه كافر يعمل أعمال صالحة ويفعل ويفعل ويعمل، أول كلمة تقول له هو يؤمن بالجنة والنار أصلا؟ هو آمن بالجنة والنار حتى تحدثني عنها؟ هل أمر نفسه في هذه الأمور؟ الآن الإنسان الذي لا يؤمن بنزول الله تبارك وتعالى ويجلس يدعو بثلث الليل الآخر، مثل الإنسان الذي آمن بنزول الله تبارك وتعالى واستشعر نزول الله تبارك وتعالى ودعا، أصلا حالة الخشوع وحالة الخضوع لا تستويان البت، لا تستويان، يعني قلب فارغ من الإيمان بخصوصية هذا الوقت كما ورد في النصوص، وقلب ممتلئ بخصوصية هذا الوقت كما ورد في النصوص. دعوة أن الأمرين لا يلتقيان أو أن الأمرين منفصلان، هذه دعوة فيها مكابرة للحس للواقع. وهنا لفتة، يقول كالحوض المكرم به نبينا صلى الله عليه وسلم. الحوض لأنه عندنا الآية إنا أعطيناك، إنا أعطيناك، فهي خاصية، هي إكرام للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وهو نفسه صلوات الله وسلامه عليه قال أرجو أن أكون أكثركم واردة، أكثر عفوا أكثر الأنبياء واردة، يرجو ذلك رجاء حارا. الكلمة التي تقال للنبي صلى الله عليه وسلم إذا عرف قوما بالغرة والتحجيل يكونون مصلين، الكلمة التي تقال للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما هي؟ حين يذاد الناس عن حوضه يؤخذون، ماذا يقال له؟ يقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، يحدثونه عن الإحداث الذي نسميه نحن اليوم الابتداع، والذي السنة دلت على أن الإحداث هو الابتداء، أن كل محدث بدعة في كلام العرب، فلان أحدث يعني صنع جرما أو آوى محدثة. وفي الشرع الإحداث التعبد بغير الطريقة الشرعية، وكل محدثة بدعة. إذا ممكن أن يذاد إنسان عن الحوض لماذا؟ ممكن بسبب المولد، وهو يظن نفسه يحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو المولد لا يدخل فيما أحدثه. على الأقل في احتمالية كبيرة، يعني الآن لو لم نؤمن 100% أن المولد هذا بدعة ومحدثة وضلالة، في احتمالية كبيرة، احتمالية كبيرة أن يكون فعلا إحداثك لهذا الأمر سببا في عدم ورودك الحوض. قد يكون ممن يقال له إنك لا أدري ما أحدثه بعدك، إنسان شد رحله لقبر النبي صلى الله عليه وسلم فأحدث ابتدع، شخص تمسح بقبره. الآن كل هذا بداعي إيش؟ بداعي المحبة، ولكن أين الاتباع؟ وهذا الإنسان بقي محبا للنبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة من الأمة، رأى النبي عرفه، النبي عرفه وهو عرف النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد عرف الآخر ويعرف صفة النبي جيدا، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لإيش؟ ليشرب من الحوض. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم بعدا بعدا، سحقا سحقا، يعني لماذا فعلت ذلك؟ هذه الأمور التي يقوم عليها هؤلاء الناس هي بأقل أحوالها مخاطرة عظيمة جدا جدا. هذه الأمور باتفاقنا واتفاقهم ليست من الواجبات وليست من علامات المحبة ولا، وكانوا الآن كثير منهم يتحدث بهذه الألفاظ أنه والله المولد هذا لا يخالف فيه أو لا يتركه إلا من في قلبه عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا بالعكس يقولون هذه العبارات، لكن حين يؤصلون تأصيلا علميا عاما يكون بعيدا عن الانفعالات العاطفية يتحدثون عن أنه الحوض أن المولد أمر نراه مشروعا نراه مستحبا، لكن هذا المستحب مشتبه بإيش؟ ببدعة. الآن لو أن إنسانا يعني حتى الفقهاء ماذا يقولون؟ يقول لو اشتبه ثوب طاهر بنجس، الحين في ثوب قال لك والله هذا مشكوك هو طاهر ولا نجس، تمام، وعندك ثوب ثاني يقول طاهر بلا نزاع، فتروح تلبس الطاهر بلا نزاع وتصلي فيه، تروح تلبس المشكوك فيه طاهر ولا نجس تلبسه؟ أصلا ترى تقريبا في إجماع أنه ما ينبغي أنك تتركه. نفس الشيء عندك أمور كثيرة تظهر فيها محبة النبي صلى الله عليه وسلم بسننه بالواجبات بالاتباع بعموم الأمور، حتى أمرهم عجيب يعني سنن النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة تجد سخرية منها وتجد مثل الموضوع اللي هو اليسار، ثم حرصا ثم نجد حرصا على أمر البدع والضلالات. هذا عموم ما يتعلق بهذه المسائل السمعية. آثار أهل السلف مثلا في حكم منكر هذه الأمور فقط الموجود عند أنس، وهذا أيضا ينبهك أن هذه المسألة أصليتها حاضرة في زمن السلف في زمن الصحابة. في زمن الصحابة لم يظهر منكر الميثان أو منكر الصراط، لكن ظهر منكر الحوض ورجع له بدلا بثياد وتعاملوا معه بشدة وغضة. أبو بكر وأنس أنكروا عليه إنكارا شديدا أنه أنكر أمرا ثابتا عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلك على أمر إنكار البدع والضلالات الاعتقادية كما أنكر ابن عمر على القدرية وكما أنكر ابن عباس على الخوارج. فكما الصحابة أنكروا على منكر الحوض جاء أهل الحديث وأنكروا على منكر الميثان والصراط، فالاعتقاد دائما له دائما يوجد سلف. السلف أنكروا أمرا ونحن ننكر على من أنكر نظائره. مثلا في زمن السلف لم يوجد جهمية لكن وجد القدرية اللي أنكروا العلم، فماذا قال فيهم عبد الله بن عمر؟ هو الأمر نفسه يقال في القدرية على زيادة. بس في زمن علي رضي الله عنه ما ظهر أناس يسبون أبو بكر وعمر على النقاش في السبائية كانوا موجودين أم لا بالصورة هذه، لكن وجد من يفضله على بكر وعمر، فماذا قال؟ قال لا يأتي لا أتى بأحد يفضلني على بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. فخلاص نحن نستفيد من هذا المثال التفضيل هذه أصلية، وأنه بعده موضوع السب وهكذا. يعني عائشة رضي الله عنها وارضاها لما قالت لست بأم لكافر لما قال على واحد قال ليست لي بأم، فهذا استفدنا منها حكم حتى حكم على معين بالتكفير وغيره وغيره وغيره وهكذا. هذا وصل اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم وإياكم. هذا عند الأجر في الشريعة وظن في السنة.